بالوفاء فيجبره الحاكم على أن يبيع ماله ويؤدي دينه ويؤدي دينه. إنسان رهن شيئا من ماله بدين وحل الدين ولم يوفى فيلزم يبيع الحاكم الرهن ويوفى. صحيح، هذا بحق. وذكرنا أيضا مسألة في القسمة لكم هو لازم نستوعب كل الأمثلة. الشرط الثاني، يلا علي، الشرط الثاني وش معنى جواز التصرف؟ أن يكون العاقد إيش؟ نعم، أن يكون العاقد جائز التصرف. فمن هو جائز التصرف؟ هو البالغ العاقل، البالغ العاقل الحر، باقي واحدة، الرشيد. تمام. الشرط الثالث، نعم عبد الله خزاجي محمد. طيب، هل يجوز بيع الحشرات يا عبد الله؟ نعم، لا الجراد ما هي حشرات، لا الجراد ما نوافقك على انها حشرات. لماذا لا يجوز؟ لأنه ليس فيه منفعة. الدليل على أن ما لا منفعة فيه لا يجوز بيعه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. واضح. طيب، إذا كانت مباحة النفع لكن لا تباح إلا عند الحاجة، محمد، ها؟ إذا كانت مباحة النفع للحاجة فقط ليس إباحة مطلقة، هل يصح عقد البيع عليها؟ يصح العقد عليها عند الحاجة. إذن كلام المؤلف قوله أن تكون مباحة النفع من غير حاجة غير صحيح. طيب، ها؟ نعم، رجعت الآن. طيب، مثاله، مثال ما يباح عند الحاجة فقط. عند الحاجة فقط. إيه؟ مثل الكلب. كلب إيش؟ الكلب. لا يباح إلا عند الحاجة. لا يباح نفعه إلا عند الحاجة. ما هي الحاجة؟ الحاجة الكلب الذي يباح للصيد أو الماشية أو الدراع. صح. تمام. ولهذا لا يصح بيع الكلب على الصحيح ولو كان معلما. مع أن فيه نفعا مباحا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب أو عن ثمن الكلب. طيب، رجل باع طبولا، أي نعم، لماذا؟ لماذا لا يجوز؟ فينا في طرف، لأن المنفعة هذه محرمة. صح. طيب، ونحن نقول مباحة النفع. ثم نأخذ الدرس الجديد الآن. خلاص، كيف؟ نعم، كيف واحدة. نعم سعيد، يعني خرج بذلك ما كان مباح نفع لحاجة. كلب الصيد، الكلب عموما لا يجوز بيعه. ليش؟ لأنه لا يباح الانتفاع به إلا لحاجة. لو واحد مثلا اقتنى كلبا أعجبه هذا الكلب مثلا في عدوه أو في قفزه أو ما أشبه ذلك أو في لونه أو في جسمه فاقتناه لهذا الغرض، يصح ولا ما يصح؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. إذن لا يباح اقتناء الكلب إلا لحاجة